إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام إننا جميعا نعلم الصراع الأزلي بين الحق والباطل فالباطل منذ قديم الأزل وهو في صراع مع الحق وأحيانا بل في أوقات كثيرة يظهر لنا أن الباطل منتصر ومنتشر ولكنها حقيقة زائفة لأن الحق ينتصر دائما على الباطل قال تعالى في كتابه الكريم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الباطل دائما يحشد جنوده سواء كانت جنود مادية مثل الأسلحة والعتاد والبشر أو جنود معنوية مثل أن أهل الباطل يخوفون أهل الحق أو يكيدون لهم أو يخططون بالسوء لهم أو يرعبونهم أو يشيعون الأمور السيئة بينهم هذا أمر بين وواضح ولكن مهما فعلوا ينتصر الحق بإذن الله سبحانه وتعالى لماذا ينتصر الحق؟ لأن الله هو الحق انظر معي وتأمل نحن مقدمون على يوم عاشوراء ذلك اليوم العاشر من محرم في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة وهاجر إليها في شهر ربيع وجد الناس في المدينة اليهود يصومون هذا اليوم فسألهم لما تصومون هذا اليوم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون ومن معه فنحن نصوم هذا اليوم شكرا لله أن نجى الله موسى فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فصامه النبي وأمر الصحابة بصيامه بل إن صيام يوم عاشوراء يا إخوة كان فرض إلى أن فرض صيام شهر رمضان أصبح صيام عاشوراء نافلة. ولما عاش النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين في المدينة قال له الصحابة: إن اليهود يصومون يوم العاشر كما تعلم يا رسول الله. فقال لهم النبي: لئن عشت إلى قابل، يعني لو عشت للسنة الجاية، لما عاش 10 سنين قال لو عشت للسنة الجاية لأصومن 9 عشان يخالف اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة اليهود والنصارى، بعكسنا اليوم أصبحنا نقلدهم في كل شيء. فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن 9. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم إلى العام الذي بعده. هذا اليوم صامه اليهود شكرا لله، لأن الله نجى موسى وأهله ومن آمن معه نجاهم من فرعون، نصر الحق على الباطل. هذا يوم فارق يا إخوة في التاريخ بين الإيمان والكفر، لأن الكفر آنذاك كان بقيادة فرعون الذي قال لأهله: ما علمت لكم من إله غيري، عمل نفسه إله وهو بشر يبول في الحمام أعزكم الله، يبول ويتغوط ويمرض، ومع ذلك يقول لهم: أنا ربكم الأعلى، ويسخر من موسى ومن معه، ويقول لهامان، يطلب منه أنه يبني له صرح لعله يطلع إلى إله موسى، بيقول له: ابني لنا يا ابني مبنى كبير كده يمكن أقدر أشوف رب موسى اللي بيقول عليه. سبحان الله، منتهى الكبر والغطرسة، لكن ورب الكعبة: إن نهاية المتكبرين تكون صعبة وفيها خذلان شديد في الدنيا قبل الآخرة، وفيها خزي شديد في الدنيا قبل الآخرة. هذا فرعون الذي كان يتكبر ويقول: أليس لي ملك مصر، كأن مصر دي بتاعت أجداده، يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلكه الله في هذه الأنهار. ذلك يا إخوة لأن أي إنسان يتكبر بشيء الله يهلكه بهذا الشيء. قارون يا إخوة تكبر بماله، قال: إنما أوتيته على علم عندي. تكبر بماله وبداره وبزينته، فخسف الله به وبداره الأرض. هو بيتكبر بماله ندمره بماله، فرعون بيتكبر بملكه ندمره في ملكه، يتكبر بالأنهار ويدعي أنه يملكها نغرقه في هذه الأنهار. اسمع ماذا حدث في هذا اليوم، يوم عاشوراء الذي نصومه، الذي جعل الله سبحانه وتعالى له أجرا كبيرا لمن يصومه. هذا اليوم يا إخوة ما الذي حدث فيه؟ اسمع، قال تعالى في كتابه الكريم عن فرعون: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. احنا ورنا فرعون كل حاجة تخليه يبقى مؤمن، ولكنه لم يؤمن، ما أمنش. وإحنا النهاردة يجب أن ننتبه، أمامنا كثير من الآيات ومع ذلك نحن في بعد كبير عن رب الأرض والسماوات. أوعى تكون غافل زي فرعون، تشوف الآية قدامك وما تأثرش فيك. الموت آية وآية عظيمة، كم من ميت شيعناه ودفناه وبكينا عليه ثم لم نتعظ من الموت. كم من مريض كان صحيحا وكان يمشي هنا وهناك وأصبح فجأة مريضا طريح الفراش، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. لماذا لم نتعظ من هذه الآية؟ ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. أحيانا يكون رجل بعيد عن ربنا ويحدث له حادث في الطريق، حادث سيارة، حادث مؤلم، أي حادث، ولم يتعظ ولم ينتبه أن هذه رسالة من الله تقول له ارجع وتب إلى الله، ولم ينتبه أن هذه رسالة من الله تقول له ارجع وعد إلى الله، ويتمادى في غيه وطغيانه. انتبهوا إلى الآيات، هذه الزلازل والبراكين والأعاصير التي نراها تدمر ولا تعمر، هذه الآيات ليست ببعيدة عنا، فيجب أن نتعظ ويجب أن نعلم أن الله هو المهيمن على هذا الكون، يجب أن نعلم ذلك جيدا. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، تجي تخرجنا من أرضنا فلنأتينك بسحر مثله. انظر في هذا اليوم، يوم عاشوراء، جمع فرعون السحرة، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. وهم دائما أهل الباطل يا إخوة يكيدون لأهل الحق. طب وأهل الحق من يكيد لهم؟ الله. الله قال تعالى في كتابه الكريم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من الذي يستطيع أن يقف أمام كيد الله؟ هو القوي. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. سيدنا موسى حذرهم وقال لهم لا تفتروا على الله الكذب، اوعوا تكذبوا على ربنا، هناك خالق للكون وملك عظيم. ومع ذلك يقولوا له ايه يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، يا ترمي اللي في إيدك عشان نبدأ المعركة بتاعت السحر، يا إما نبدأ إحنا. بلسان الواثق المؤمن بربه قال موسى بل ألقوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه، اوعى تخاف من أهل الباطل مهما عملوا ومهما سحروا الناس ومهما ضحكوا على الناس، اوعى تخاف منهم أبدا، فأهل الحق ينتصرون دائما. قال بل ألقوا، ارموا اللي في إيديكم. شوف ربك يقول إيه، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم. شوف بيقول إيه، يخيل إليه من سحرهم، يعني ده مش سحر حقيقي، ده هذا خيال، ده مش حاجة حقيقية اللي بيعملوها، ده سحر خيال. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، رموا الحبال والعصيان اللي معاهم في الأرض، فسيدنا موسى تهيأ له أنها بتمشي وهي ما بتمشيش، ده هم عشان سحرة هيأوا له ده، خلوه يتخيل ده بالسحر. أسأل الله أن ينجنا من كيد السحرة الأشرار، وأن يحفظ بيوت المسلمين من السحر والساحرين. شوف إزاي، خلي بالك معايا وانتبه. فأوجس في نفسه خيفة موسى. انظر انظر معي، واحد ممكن يقول لي الله، هو سيدنا موسى خايف؟ هذا بشر، هذا بشر يا إخوة، سبحان الله. ولذلك قال تعالى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. يا موسى هم كتير وانت لوحدك، انت واخوك هارون، بس انت لوحدك اعلى منهم كلهم، لان انت اللي معاك الحق، ودائما الذي معه الحق اعلى من اهل الباطل ولو كانوا بالملايين. انك انت الاعلى، منهج حطه في حياتك يا صاحب الحق، لا تخف انك انت الاعلى. سبحان الله. وتأمل حينما تتدبر القرآن تجد أن موسى خرج من مصر خائفا يترقب، وهو فيها فأوجس في نفسه خيفة موسى. أسأل الله أن يرزق مصر بالأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، اللي مع ربنا ما يخافش يا جماعة، خيف من إيه؟ ده ربنا هو اللي معاك، والله خير حافظة. وألق ما في يمينك، انت معاك عصايه واحده، هم معاهم حبال. شوف الايه كانت بتقول ايه، حبالهم وعصيهم، وهو معاه عصايه واحده بس. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا، تخلص على كل اللي عملوه ده. دايما الحق يهزم بأقل الإمكانيات. انظر إلى الصحابة في أهل بدر، كانوا 313 أو 14، هزموا 1000 من المشركين. فأهل الحق لا يهتمون بالكم بل يهتمون بالكيف. فألقي ما في يمينك، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ليه؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. اوعى تخاف من الساحر أبدا، عمل لك عمل فرق بينك وبين زوجتك، اوعى تخاف، لأن ربك سبحانه وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. خف منهم أبدا، طالما أنك متعلق بالله، طالما أنك تقول أذكار الصباح والمساء وتحافظ على الصلوات الخمسة، اوعى تخاف من أي حاجة. طالما أنك تجعل سورة البقرة تقرأ في بيتك، الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. السحرة ما يقدروش عليها، لأنك مع ربنا ما تخافش. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. للأسف الشديد النهاردة تلاقي الناس بتصرف ألوف وملايين على السحرة والدجالين والمشعوذين. اعتصموا برب العالمين وخذوا بالأسباب التي تنجيكم من السحر والسحرة، والله سينجيكم ربنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الشاهد بقى في اليوم العظيم ده اللي هو يوم عاشوراء ده، خلي بالك معايا وانتبه، اللي حصل ايه بقى؟ أن بعد أن هزم موسى فرعون والسحر الذين معه، السحر في لحظة واحدة لما لقوا أن اللي مع موسى العصاية دي اتحولت لثعبان حقيقي وآكل ما صنعوا، هم سحر وعارفين اللعبة، قالوا اللي احنا بنعمله ده سحر، لكن اللي مع موسى دي حقيقة مش سحر. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا. ايه ده؟ دول كانوا جنود الباطل، دول كانوا بيقولوا الفرعون أئن لنا أجرا، هتدينا أجر لو كسبنا. في ثانية واحدة يتحولوا إلى صف أهل الحق. أيوة، كلما كان الحق قويا وآية الحق قوية تستطيع أن تأخذ أهل الباطل في صفك وأن تنتصر على الباطل وقيادات الباطل. سبحان الله، السحرة كانوا مع فرعون في لحظة، لما تمكن الإيمان في قلوبهم أصبحوا مع موسى. ونحن يا إخوة، هل تمكن الإيمان في قلوبنا؟ اسأل نفسك السؤال ده، الإيمان تمكن في قلبك ولا لا؟ تعرف إزاي؟ عن طريق تحقيق أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر. أنت مؤمن باليوم الآخر؟ أمال ليه بتعصي ربنا؟ مش خايف من الحساب ليه؟ مش خايف من سوء الحساب ليه؟ بتاخد الرشوة ليه؟ بتتعامل بالربا ليه؟ بتقترب من الزنا ليه؟ بتكذب ليه؟ سبحان الله. طيب، الإيمان بالقدر خيره وشره، إذا ابتليت بتعمل إيه؟ بتقول ليه يا رب وأنا عملت إيه في دنيتي؟ متقفلة في وشي مش عارف أعمل إيه؟ ولا بترضى وتسلم وتقول رضيت يا رب؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، هل تمكن الإيمان في القلب؟ اسمع، قال تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان يا رب. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الإيمان لما يتمكن في القلب تستطيع أن تهزم أي أحد. الإيمان الصادق المخلص اللي فيه إخلاص لله، لا يريد دنيا ولا يريد أي شيء إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وانت هتعرف السر اللي سيدنا موسى انتصر به على هؤلاء الكفرة بعد أن آمن السحرة. هددهم فرعون واتهم على طول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. دايما كده أهل الباطل يلصقون التهم الباطلة بأهل الحق. الله، دول كانوا جنودك، دلوقتي بتقول لهم ده موسى كبيركم اللي علمكم السحر، ده انت اللي جايبهم على ايدك تتهمهم ان موسى اللي علمهم السحر. سبحان الله العظيم، هكذا هم اهل الباطل يا اخوة. شوف قالوا له ايه، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، اعمل اللي انت عايزه، تقطعنا ترمينا تكتفنا تموتنا، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كده كده دي دنيا وزيلة، احنا عايزين الآخرة. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، اسمع، والله خير وأبقى. ده مين اللي بيقول كده؟ ده اللي كانوا سحرة أصبحوا مؤمنين، لما تمكن لهم الإيمان في القلب أصبحوا هم الذين ينصرون الحق بفضل الله. علشان كده ربك قال في كتابه الكريم إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله أكبر. في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء أراد موسى أن يخرج من مصر ببني إسرائيل وبالسحرة الذين آمنوا مع موسى، وهم في طريقهم من الخروج من مصر. اسمع، في هذا اليوم في يوم عاشوراء كانوا يخرجون من مصر وفجأة وجدوا البحر أمامهم وجيش فرعون من خلفهم، حتى أن أصحاب موسى اللي مع موسى قالوا له إيه، إنا لمدركون، خلاص إحنا ميتين ميتين، هيلحقونا لأن فرعون بجنوده ورانا والبحر قدامنا، هنروح فين؟ مفيش طريق لا يمين ولا شمال، هنروح فين؟ سيدنا موسى بلسان الواثق بربه قال إيه، كلا إن معي ربي سيهدين. الله، عمرك لما تحطيت في مشكلة قلت ربنا هيحلها لي؟ ما هو خلي بالك، قال تعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. انت حتظن في ربنا انه هيأيدك وينصرك وهيحللك المشكلة وهيخففك وهيشفيك، يبقى هو ده. لكن هتظن في ربنا حاجة تانية، خلاص زي ما بتظن، أنا عند ظن عبدي بي. فأحسنوا الظن بالله. سيدنا موسى انتصر بعدة أمور من بينها إحسان الظن بالله، قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين، ده البحر قدامه والجنود من وراه، خلاص لو منه هيسلموا نفسه، لا أنا معايا ربنا ما سلمش نفسي للأهل الباطل أبدا، كلا إن معي ربي سيهدين. طيب يا مولانا، هي الحاجات دي للأنبياء بس؟ لا والله، وللمؤمنين إيمانا صادقا خالصا. شوف خلي بالك بقى، ربنا إيه قال لسيدنا موسى، ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا، قال لسيدنا موسى تقدم أنت ومن معك إلى البحر واضرب البحر بالعصا، فتحول البحر من ماء إلى طريق يابس ولا أحسن أسفلت يمشي عليه. فتقدم موسى ومن معه بقدرة الله، تحول البحر من الماء إلى اليابس. طريق في النص كده يابس ماشيين عليه، وعلى يمينهم المية وعلى شمالهم المية. الله أكبر، من الذي فعل ذلك؟ الله القوي. فلما رأى فرعون هذا الأمر قال لك حلو قوي، أحصلهم بقى أمشي. فدخل فرعون إلى هذا الطريق ومن معه من الجنود، فقال ربنا لموسى اضرب بعصاك البحر مرة تانية، فعاد البحر ماء كما كان، فغرق فرعون فيه. فرعون اللي كان بيقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أجراها الله من فوقه وأغرقه فيها. هذا هو الملك المنتقم الجبار العزيز القوي. فلو كنت مع ربنا تخاف من إيه؟ في هذا اليوم حدثت هذه الحادثة العظيمة، أن الله نصر أهل الحق على أهل الباطل. فصام اليهود هذا اليوم شكرا لله، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيام يوم قبله اللي هو يوم التسعاء عشان نخالف اليهود. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. أرأيتم يا إخوة، هذا اليوم الذي انتصر فيه الحق وأهله شكروا الله بإيه؟ شكروا ربنا بإيه؟ ما بسوش إيديهم وش وظهر وقالوا الحمد لله رب وخلاص على كده وسكتوا، لا، إنهم يشكرون الله بالطاعة. شكر الله بطاعته. ربنا ادالك، كنت نفسك في الولد، هتموت عشان تخلف ولد أو بنت، وربنا رزقك، اشكر ربنا بإيه؟ بطاعته، بعبادته. شوف ربك سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا أعطيناك الكوثر، ادينا لك نهر الكوثر يا محمد. طب ادينا لك تشكرني ازاي بقى؟ فصلي لربك وانحر. صلي، اشكر ربنا بالصلاة، ادالك هدية اشكره سبحان الله. قال تعالى اسمع خلي بالك معايا، لما ربنا يديلك نعمة اشكره بالعبادة والطاعة، اشكره بقراية قرآن زيادة، اشكره بقيام الليل، اشكره بالذكر والاستغفار. قال تعالى في كتابه الكريم يعدد نعمه لنبيه صلى الله عليه وسلم، بيقول له ايه؟ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ثلاث نعم ربنا بيذكر بها نبيه في سورة الضحى. طب في سورة الشرح عد بقى النعم اللي جاية، بيقول له ألم نشرح لك صدرك، اللهم اشرح صدورنا يا رب، ووضعنا عنك وزرك، اللهم ارفع عنا أوزارنا يا رب، ورفعنا لك ذكرك. أدي ثلاث نعم كمان، هم ست نعم، ثلاثة في سورة الضحى وثلاثة في سورة الشرح اللي بعدها على طول. بعدها ربك يقول له إيه؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لما أدي لك نعم أو أفرج عنك عسر اشكرني إزاي بقى؟ بيقول له فإذا فرغت فانصب، لما تكون فارغ لما تخلص شغلك اعبدني. ربك بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا لما تخلص اللي في ايدك، خلصت الدراسة، خلصت الواجب، خلصت الشغل، خلصت اللي عليك، اعبدني، اوعى تقعد كده وخلاص. او خلصت طاعة، انتقل من طاعة الى طاعة، فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. تشكر ربنا بالعبادة. الله، شوف خلي بالك، رب ربك سبحانه وتعالى بيمن على قريش بنعمه، بيقول لهم ايه؟ خلي بالك معايا، لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من إيه؟ من خوف. نعمة الطعام ونعمة الأمان، فبيقول لهم إيه؟ فليعبدوا رب هذا البيت. تشكرون إزاي؟ أن تعبدوا رب هذا البيت. الشكر بالعبادة والشكر بالطاعة، مش إن أنا أبوس إيدي وش وظهر وخلاص. هذا درس عظيم يجب أن نتعلمه يا إخوة. أصحاب موسى صاموا هذا اليوم لأن الله نجى موسى ومن معه من فرعون ومن معه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. ليه؟ نشكر ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة. فعلينا أن ننتبه إلى هذا الأمر أيها الأحبة الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن نعيش مع الله وبالله ولله، ووجب علينا أن نشكر ربنا في كل وقت وحين. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عايز ربنا يزود لك الجنيه اللي معاك، اشكر ربنا عليه، يبقوا 10، يبقوا 20. عايز ربنا يزود لك الصحة والعيال والمال وكل حاجة، اشكر ربنا على القليل يعطيك الكثير. اشكره بأن تسخر النعمة في طاعة الله، اشكره بأن تطيع ربك سبحانه وتعالى. الله أكبر. الشكر بالعبادة، الشكر بالطاعة يا إخوة. طيب، في هذا اليوم العظيم كيف انتصر موسى؟ في عجالة سريعة، أولا انتصر بالدعاء. لما قال له ربنا اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال له إيه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله، أول حاجة انتصر بها الدعاء. فلماذا يا إخوة نفرط في الدعاء؟ تاني حاجة انتصر بها الاتحاد. أنا يا رب لوحدي ما أقدرش، هارون واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. حتى الاتحاد أنا مش هقدر أتحد مع غيري غير بإعانتك أنت، بالدعاء، أن تستعين بالله. يبقى نمرة واحد الدعاء، نمرة اثنين الاتحاد. يا إخوة التفرق ضعف. لماذا نتفرق؟ قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ما ينفعش نتفرق يا إخوة، سبحان الله. السبب الثالث الذي انتصر به موسى، خلي بالك، هو إيه؟ هو ذكر الله. ذكر الله. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. حتى إن ربك قال له: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اوعوا تبطلوا ذكر. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اوعى تبطل ذكر لله، لأن في قوة، في قوة. الله أكبر. أيضا من الأسباب التي انتصر بها موسى حسن الظن بالله، زي ما قلت لك. قال: كلا إن معي ربي سيهدين. ما قالش خلاص احنا ضعنا واللي كان كان، لا، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أيضا انتصر موسى بالأخذ بالأسباب، بأن ألقى العصا. انتصر موسى بحبه لله. انتصر موسى لأنه يريد أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. قال: وعجلت إليك ربي لترضى. فعلينا يا إخوة أن نسعى إلى رضا الله. والله يا إخوة لن تنصلح أحوالنا إلا إذا عدنا إلى الله. إلا إذا تبنا إلى الله، إلا إذا اصطلحنا مع الله. إحنا بنبقى حريصين قوي على أن إحنا نتعلم أحسن تعليم، وأن إحنا نجيب أحسن فلوس، ونأكل أحسن أكل، ونعيش أحلى عيشة، ولكننا للأسف الشديد لسنا حريصين على أن نبني قصرا في الجنة، لسنا حريصين على أن ننجو من عذاب يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة، لسنا حريصين على أن ننجي أنفسنا من عذاب القبر، لسنا حريصين على أن نتنعم في قبورنا. يا إخوة، يا إخوة، اتركوا الدنيا، لا أقول لكم يعني خلاص أقعد كده وخلاص، لا، خذ من الدنيا حظك اللي تقدر تعيش به، ولكن فليكن همك الآخرة، فليكن همك الآخرة. قال تعالى في كتابه الكريم: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قال تعالى لنبيه الكريم: وللآخرة خير لك من الأولى. قال السحرة لفرعون: والله خير وأبقى. اللهم إنا نسألك يا رب أن تردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صف المسلمين، وحد كلمة المسلمين، اجمع شمل المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، اغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم إنا نسألك يا رب، نسألك أن تتوب على كل عصاة المسلمين. اللهم إنا نسألك الخير للناس أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم يا رب احشرنا مع نبيك الكريم، اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم يا ربنا نسألك أن تسكننا مع نبيك الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب. اللهم متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.